اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا زائد ولا ناقص من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، كما قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال أفاكا أثيما. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، أو من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. مراده رحمه الله تعالى أي ما سبق ذكره في باب الإيمان بالقدر، أن ذلك من عقد الإيمان، أي مما يجب على المؤمن أن يعتقده وأن يؤمن به وأن يجزم به دون شك ولا ريب. فهذا من عقد الإيمان التي يجب على المسلم أن يؤمن بها، ومن أصول المعرفة التي يلزمه معرفتها، ومن أصول الدين التي يلزمه أن يتدين بها. ولا يصح إيمان العبد ولا دينه، بل لا يصح توحيده إلا إذا حقق هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وقدر كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا مقتضى الربوبية، وهو قوله: والاعتراف بتوحيد الله تعالى ربوبيته، كما قال الله تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، ومما يجب على المؤمن معرفته والإيمان به واعتقاده، وهو من عقد الإيمان التي تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، بل هو من لوازم توحيد الربوبية ومن لوازم توحيد الألوهية أيضا. يقول هنا، يقول ابن العز على هذا المعنى: والاعتراف بتوحيد الله ربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى. فإن من زعم خالقا غير الله عز وجل فقد أشرك، وهذا الذي يزعمه القدرية الذين قالوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ولذلك سماهم أهل العلم بمجوس هذه الأمة. قد ورد في هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر وحذيفة، وهي أحاديث ضعيفة، أن القدرية مجوس هذه الأمة، حيث أنهم جعلوا العبد خالقا لأفعال نفسه، كما أن المانوية المجوس جعلوا الخلق خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، وجعلوا الظلمة تخلق الشر، وجعلوا النور يخلق الخير. فهم جعلوا خالقين، كذلك القدرية جعلوا خالقين، الله عز وجل يخلق كل شيء إلا أفعال العبد، فالعبد هو الذي يخلقها، فجعلوا مع الله خالقا آخر. وهذا يناقض أي توحيد؟ يناقض توحيد ربوبية، لأن يعني من اعتقد أن مع الله خالقا آخر فقد أشرك في ربوبية الله عز وجل وفي توحيد ربوبية، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا يقول ابن العز: فإن من زعم خالقا غير الله تعالى فقد أشرك، فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ يقول: لو أن إنسان قال أن فلان هو الذي يخلق فعل نفسه لوحده، قصر الخلق مع الله على واحد، فكيف بالقدر الذين قالوا أن جميع الخلق تشارك الله في خلقه؟ يعني الذي أشرك مع الله مخلوقا واحدا وجعله خالقا مع الله كفر، وأشرك بالله عز وجل وعظم شركه، فكيف بالقدرية الذين يقولون أن العباد كلهم يخلقون أفعال أنفسهم؟ إذن جعل مع الله كم شريك؟ جعل معه شركاء كثر وهم العباد، فجعلهم يخلقون أفعال أنفسهم. ولهذا يقول: ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة. وقد روى أبو داود وغير ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. إذن لا يتم إيمان العبد ولا يحصل له التوحيد التام إلا بالإيمان بأن الله خالق كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. ولذكرنا ابن عباس فيما مضى أنه قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب القدر نقض تكذيبه توحيده. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: القدر نظام التوحيد، بمعنى نظام التوحيد أي أنه الحبل الذي تجري فيه عقد التوحيد، فإذا احتل فإذا كذب القدر اختل النظام وتساقط ما كان يؤمن به وما كان ينظمه ويجمعه. فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. يقول: وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه سبحانه وتعالى بخطابه وكتاب مقاديره لخلائقه. وقد ظل في هذا الموضع خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات. ولا شك أن مخالف القدر كثير، فهناك الصابئة وهناك المجوس وهناك أيضا من المشركين وهناك أيضا من الفلاسفة من يقول أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا كله باطل. الله عز وجل يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فويل لمن صار لله في القدر خصيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. وصدق الطحاو بهذا القول أن من أراد الاطلاع على قدر الله وعلى حكمة الله في تقديره فقد صار لله في القدر خصيما. يقول: فويل لمن صار لله في القدر خصيما. وهذا يفعله الجهمية كثيرا، ويعتري هذا أيضا بعض أهل الإسلام ممن ينتسب الإسلام، فتجده يقول: لماذا خلق الله هذا؟ ولماذا خلق الله المجانين؟ ولماذا الله خلق هذه الأشياء الضارة؟ ولماذا خلق هؤلاء الأطفال في مرض وفي سقم؟ فتراه يعترض على الله عز وجل في تقديره وما قدره. هذا قد جعل نفسه لله خصيمة، لأن العبد إنما حق مع الله التسليم والاستسلام وعدم الاعتراض على الله بأي شيء لا صغير ولا كبير، وإنما يقول: آمنا بالله وسمعنا وأطعنا وسلمنا واستسلمنا، ويسلم وجهه لله عز وجل وهو محسن. ولنا في سورة الكهف في قصة موسى والخضر ما يدل على هذا المعنى. فموسى عليه السلام عندما أخبره الله عز وجل أن هناك من هو أعلم منه في الأرض، وطلب لقاه، عندما قال سئل موسى عليه السلام: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعاب الله عليه ذاك أنه لم يرد العلم إليه، قال: بلى، عبدنا الخضر أعلم بالأعلم منك. فقال: يا ربي كيف السبيل إليه؟ فأمره الله أن يأخذ حوتا في مكتل، فإذا فقده فتم الخضر، فانطلق معه. فتأمل هذه القصة، فيها شيء من الاطلاع على شيء من أسرار أقدار الله عز وجل التي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، لكن نأخذنا شيئا من الاطلاع على بعض هذه الحكم التي أوضحها الله لنا في قضايا معينة. فلما لقي موسى الخضر عليهما السلام وسلم عليه ورد عليه السلام، ركب السفينة بغير أجر، وإنما ركب يعني عرفوا الخضر وعرفوا مقام مكانته، فحملوه معهم في السفينة. فلما ركبها الخضر ماذا فعل؟ خرق السفينة. قال موسى: أخرقت لتغرق أهلها. إن الآن الخضر يعمل أي شيء؟ يعمل بأمر الله عز وجل وبوحي من الله سبحانه وتعالى، وظاهر الأمر أنه شر لهذه السفينة، لكن فيه من اللطف وفيه من الحكمة يعلمه إلا الله. هكذا هو حال أقدار الله بالنسبة لنا. نحن لا نرى، قد ترى الأشياء فتراها شرا بالنسبة لما تراه، لكن في حقيقتها من الخير ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فتأمل مثلا في هذا الذي خرق الخضر سفينتهم، لماذا خرقها؟ لو بمجرد أن ننظر لجهة الخرق دون أن نعلم بما سيأتي نقول أخطأ في هذا الخرق، لأنه حملوه بغير نول أي بغير أجر، ومع ذلك أفسد عليهم سفينتهم. ولكن لما خرقها وكان أمامهم وراءهم، بمعنى أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، ماذا فعل؟ لما رأى السفينة وخرقها تركها. إذا أصبح الخرق في إيش الآن هنا؟ هو مفسدة، لكن دفع الله بمفسدة أعظم وأعظم وأعظم، فمضي انطلق. هذا شيء من القدر الآن. الآن هذا نوع من أنواع القدر الذي قدره الله جعل أهلها السفينة أن تخرق سفينتهم، ويرون فيها يرون المكروه، لكن ما غاب عنهم من لطف الله ومن حكمة الله جل لا يعلم إلا بعد معرفته. فلو ماتوا قبل أن يعلموا لما علم منه إلا الشر الذي وقع، لكن هناك خير لم يعلموا. ولذا تأمل، فلما لقي غلاما ماذا فعل؟ قتله. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، وأمه وأبوه الآن تأمل، قتل صغيرهم، قتل طفلهم. فتأمل قلب هذه الأم وهي تتقطع على فلذ كبدها وقد قتل وذبح، وتأمل حال والده وهم يرون أن ابنهم قد قتل. لا شك أن هذه مصيبة عظيمة عند الأبوين وبلية عظمى عند الوالدين، لكن بين الخضر عليه السلام بأمر الله عز وجل أن هذا الغلام لو بقي لكان شره عظيم على من؟ على أقرب الناس إليه وهم والديه، على أقرب الناس إليه وهم والديه وهم والداه، يعني هم يعني سيكفران وسيكون لهم فتنة. فقاتله الله عز وجل لمصلحة أعظم، مع أن في قتل مفسدة، لكن هناك مصلحة أعظم، وهي مصلحة أن يسلم الأبوين من كفرهما، وأعاظهم الله عز وجل خيرا منه. وهذا الطفل قتل فعوض الله الوالدين بأطفال مسلمين خير من هذا الطفل الذي لو عاش لعاش كافرا وأصبح فتنة لهما. لكن السؤال هنا، الوالد والوالدة الوالدان هنا لم يطلع على هذا الأمر، إنما اطلع عليه من؟ اطلع عليه موسى فقط. أما الوالدان فلم يطلعوا على هذه الأمر، بل نظن أن الأم بقي حزنها على ولدها، وبعد أن رزقت مواليد يبقى حزن على هذا الولد. لكن لو اطلعت ما اطلع الخضر، ما اطلع عليه موسى والخضر، لما بكت على ولدها، لأن تعلم أن في قتله وفي ذهابه الخير العظيم لها ولوالده. كذلك قصة الجدار الذي وجد جدار ينقض فأقامه، أيضا هذا الجدار الأيتام الذين لهم هذا الكنز اللي تحت الجدار لا يعلمون أن هناك كنز، ولا يعلم أنها تحت الجدار لهم كنز، واضح؟ فبناه حتى إذا بلغ وأدرك وحفر وعرف مكان هذا الكنز بوصية لهما ذهب وحفره وأخذ. لكن لو سقط وبنى وبدا هذا الكنز في بعد سقوطه لتناهبه الناس وسرقه الناس. إذن هكذا يقال أن القدر سر الله عز وجل، سر لا يعلم إلا هو سبحانه وتعالى. هذا جزء من القدر الذي أطلع الله عليه الخضر وموسى. كذلك في جميع أقدار الله عز وجل فيها من الحكم والأسرار واللطائف ما لا يعلم إلا من؟ إلا ربنا سبحانه وتعالى. فويل، يقول الطحاوي، فويل لمن صار لله في القدر خصيما. لماذا؟ لماذا يفعل الله كذا؟ ولماذا؟ والله الله لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ولقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، لأن هذا هو سر الله في خلقه. فالقدر هو سر الله عز وجل في خلقه، سر مكنون لا يعلم إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان القيامة بدأ لهم شيء من أسرارهم، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أي أنه يعود بهذا المخاصمة وبهذا المنازعة، يعود أفاكا كاذبا أثيما، بل يعود كافرا، نسأل الله عليه السلامة، لاعتراضه على قدر الله وعلى شرع الله وعلى حكم الله سبحانه وتعالى، فأصبح مخاصما لله عز وجل، معاندا لربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه المعاندة وهذه المعارضة هي من أمراض القلوب. فالقلب يمرض ويموت كما أن القلب يحيا ويسلم. فالقلوب إما أن تكون قلوب حية سليمة، وإما أن تكون قلوب مريضة، وإما أن تكون قلوب ميتة هالكة. فقلب المعترض الذي يعترض على أقدار الله عز وجل قد تبدأ هذه الشبهة بمرض، فإن ترسل معها واستطرد مع هذه الاعتراضات قد يحمله ذاك عليه شيء على الكفر بالله عز وجل وعلى موت قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. شيخنا أحسن الله إليكم، خضر كان يعني نبيا من الأنبياء. نعم، خضر نبي. يقول النبي العز رحمه تعالى: وما أحسن ما قال أبو محمد ابن أبي شامة في كتاب الحوادث البدع، حيث جاء الأمر، يقول حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة. فالمراد بالجماعة شيء، لزوم الحق وأتباعه، لزوم الحق وأتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق والذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم، وهذا معنى حق، فكذلك يجب على المسلم وإن وجد في زمان كثرت فيه القدرية أو كثر فيه المرجع أو كثر فيه أهل الضلال، فالعبرة بمن اتبع الحق لا بكثرة الضال والهالك، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمه الله تعالى عند قول لقد التمس بوهمه، أي طلب وهمه البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروي بحثه للاطلاع على الغيب، وقد قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إذا القدر هو من علم الغيب الذي لم يظهر الله عز وجل عليه إلا من ارتضى من رسول، كما أظهر عليه الخضر عليه السلام وأظهر عليه موسى بما أوحى الله للخضر فيما أظهره الله إليه. نعم. إذن هذا قوله، هذا معنى قوله فويل لمن صار لله في القدر خصيمة، أي مخاصم لله عز وجل، مخاصم لله سبحانه وتعالى في قدره. وجاء في بعض النسخ، جاء في بعض النسخ هذا الذي ذهب إليه ابن أبي العز، فويل لمن، يقول هنا فويل لمن صار لله، فويل لمن صار لله في القدر، يقول هنا فويل لمن صار لله، فويل لمن صار له، فويل لمن صار له الله في القدر خصيما واحضر النظر فيه قلبا سليق سقيما. هذه في أحد النسخ في هذه العبارة عندك كذا، فويل لمن صار له، لمن صاره الله في القدر خصيما واحضر النظر فيه قلبا سقيما. وجاء في بعض النسخ فويل لمن صار الله في القدر خصيما، وهذه أنسب، فويل لمن صار الله في القدر خصيما هذه أنسب. وابن أبي العز عندما شرح هذا، عندما شرح هذا الفصل ذكر أنواع القلوب وأمراض القلوب، لأنه قال في هذه العبارة واحضر النظر فيه قلبا سقيما، إذا لا يناظر ولا يجادل ولا يعارض ولا يعاني في باب القدر إلا من في قلبه سقم وفي قلبه مرض. والأمراض مرضان، مرض شهوة ومرض شبهة، والشبهات تختلف، منها ما يلم ويحبط ومنها ما يقتل، قد تكون شبهة مكفرة يهلك بها العبد ويخسر فيها دنياه وآخرته، نسأل الله العافية والسلامة. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، لقد التمس بوهم في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أي عاد بما قال فيه في القدر أفاكا كذابا وأثيما، أي مأثوما آثما، بل قد يبلغ به تكذيبه وأفكه، يبلغ به الكفر بالله عز وجل والخروج من دائرة الإيمان. هذا ما يتعلق بباب القدر، فنسأل الله عز وجل التوفيق. سم سن الله عليكم. قال رحمه الله والعرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. قول رحمه الله تعالى والعرش والكرسي حق، أي مما يعتقده المؤمن أن يعتقد أن الله عز وجل خلق العرش والكرسي، وأن يعتقد أيضا أن العرش والكرسي متغايران، فالعرش له معنى والكرسي له معنى. وقد جاء ذكر العرش في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، جاء ذكره في غير موضع من كتاب الله عز وجل، كقوله الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى ذو العرش المجيد، وقال ثم استوى على العرش، وقال رفيع الدرجات ذو العرش، وقال الرحمن العرش استوى، وقال لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال الذين يحملون العرش ومن حوله، وقال في الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا هناك عرش وهناك كرسي، والعرش هو سرير الملك الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، والعرش هو أعظم المخلوقات، وليس هناك مخلوق من جهة العظم والكبر أعظم من العرش، فهو أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات أيضا هو العرش. العرش هو سرير الملك الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى، وأخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه استوى على عرش، ثم قال فقال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش. فأجمع أهل السنة على إثبات وجود العرش، وأن العرش موجود، وأنه عرش عظيم كريم مجيد عظيم تحمله الملائكة، يحمله ثمانية ويحمله أربعة، فيوم القيامة يحمله ثمانية ويحمله الآن أربعة. وقد جاء في حديث الأوعال أن هناك ملائكة يحملون هذا العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، سقف الجنة، العرش هو سقف الجنة، فجنة الفردوس فوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وفوق العرش ربنا سبحانه وتعالى، هذا هو العرش. أما الكرسي، فهو موضع القدمين، وهو المرقاة، بين يدي السرير، كالمرقاة بين يدي السرير. وعلى هذا كما قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، وأما قول من قال أن الكرسي هو العلم ونقل ذلك ابن عباس عن سعيد، فأما ابن عباس فلا يصح، وإنما هو عن جاء عن بعض السلف أنه فسر الكرسي بالعرش بالعلم، ومنهم من فسر الكرسي بالعرش، لكن الذي عليه عامة أهل السنة أن العرش والكرسي متغايران، وأن العرش يراد به كونه السرير الذي يستوي عليه ربنا سبحانه وتعالى، وأن الكرسي هو موضع القدمين، وأن عظمهما كبير وعظيم، وأن أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات هو العرش، بل السماوات السبع والأراضين السبع في العرش كحلقة في فلات، فهو أكبر المخلوقات وهو أول المخلوقات أيضا. إذا يتميز العرش أولا بعدة أمور، يتميز أولا بأنه أعلى المخلوقات، هذا أولا، وليس فوقه إلا الله سبحانه وتعالى. يتميز ثانيا أنه أكبر وأعظم المخلوقات. يتميز ثالثا أيضا بأنه بأن هذا العرش هو أول المخلوقات على قول جماهير السنة، لأن هناك الخلاف بين الماء والعرش والقلم، أما الصحيح أنه الماء هو الذي أول ما خلق، لكن أول ما خلق بعد الماء هو العرش. إذن هو أيضا من مميزات أنه من أول المخلوقات. أيضا من مميزات أنه سقف الجنة، لأن الجنة مقببة والعرش فوقها مقبب أيضا، فهو سقف الجنة. ومن مميزاته أن الله عز وجل خصه بالاستواء، فقال سبحانه الرحمن على العرش استوى. أما الكرسي فهو موضع القدمين، وقد جاء في ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال ما السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي إلا كخردلة في كف أحدكم، وفي رواية إلا كحلقة في فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض. وجاء في بعض الأحاديث أن الكرسي في العرش كموضع كخردلة في كف أحدكم. إذن العرش والكرسي مخلوقان عظيمان، ومن خصائصهما أيضا أنهما لا يفنيان، فكل المخلوقات تفنى إلا العرش والكرسي والجنة والنار والحور العين والولدان المخلدون وعجب الذنب والأرواح، هذه لا تفنى، والقلم أيضا واللوح المحفوظ، هذه كلها لا تفنى. إذن قوله والعرش والكرسي حق، أي نؤمن بهما وأن الله خلقهما وأنهما أعظم المخلوقات وأنهما لا يفنيان. وذكر في ذلك إن ذكر ابن العز في ذلك فضائل كثيرة تتعلق بالعرش والكرسي. فجاء في الصحيح البخاري أن اسمه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وقال صلى الله عليه وسلم إن عرش على سماواته كهكذا كالقبة، أي كالقبة فوق السماوات. ذكر أيضا عن بعض أهل العلم أن العرش فلك مستدير، أي كأنه فلك مستدير على السماوات والأرض، والصحيح أنه كالقبة فوق السماوات والأرض. جميع جوانب محيطة بالعالم، يقول ابن أبي العز، وذكر طائفة من أهل الكلام أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وهذا ليس بصحيح، أن العرش هو فوق السماوات والأرض وهو مقبب كالقبة العظيمة فوق السماوات والأرض، وحجمه كبير وأمره عظيم. ثم قال ذكر أن ابن أبي الصلت أمية بن الصلت كان يقول من شعره مجد الله فهو المجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورا، هذا هو العرش عندما قال فوق السماء سريرا، السرير هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وقال أيضا شهدت بأن وعد الله حق، قال ابن أبي رواحة شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمل ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. وقد جاء أنه يحمله سبع كما قالت، ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية، فهذا يوم القيامة. إذا جاء يوم القيامة حمل العرش ثمانية من الملائكة، وأما اليوم فيحمله أربعة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حديث عبد الله بن عباس قال: وسع كرسي السماوات والأرض، قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. هذا قول ابن عباس وهو الصحيح الثابت عنه. إذن العرش الكرسي هو موضع القدمين كما قال ابن عباس، والعرش أعظم من ذلك وأكبر. وقال أبو ذر: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وهذا ما يتعلق بقوله والعرش والكرسي. ثم قال: وهو مستغن، أي مستغن ربنا عن العرش، وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجع لإحاطة خلقه. عندما نقول الرحمن العرش استوى، ونقول ثم استوى على العرش كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لا يعني ذلك أن الله بحاجة للعرش، وأن العرش والملائكة التي تحمل العرش أن الله محتاج إليهم في حمله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل الذي نقطع به ونعتقده ونجزم به، ومن اعتقد خلاف ذلك فهو كافر، من اعتقد أن الله يحتاج إلى خلقه أو يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، فقد وصف الله بالنقص والضعف، وهذا كفر بالله عز وجل. بل الذي يجب على كل مسلم يعتقد أن الله غني عن العرش وعن حملته، بل ربنا هو الذي يحمل العرش، وهو الذي يحمل الملائكة بقوته وحوله. فالله هو الذي يعني هو الذي يحمل العرش، وهو الذي يحمل الملائكة، ولا قوة للملائكة ولا قوة للعرش إلا بأمر الله، إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله مستغن عن العرش، مستغن أي ليس بحاجة له، ومستغن عن الملائكة فليس بحاجة هؤلاء الملائكة الذي يحملون العرش. فكما قال هنا: وهو مستغن عن العرش، ومستغن أيضا عما دون العرش من المخلوقات، محيط بكل شيء سبحانه وتعالى وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يستطيع أحد من خلقه أن يحيط بعلم الله ولا بقدرة الله ولا بقوة الله عز وجل. فقوله وهو مستغني عن العرش دليله قوله تعالى: إن الله لغني عن العالمين، وكل ما سوى الله هو عالم، كل ما سوى الله فهو عالم. فدخل العرش ودخلت الملائكة وكل المخلوقات دخلت في قوله إن الله لغني عن العالم، والله يقول: والله الغني الحميد، والله الغني الحميد. فهذا المعنى أن إثبات استواء الله عز وجل العرش، وإثبات أن الملائكة تحمل العرش، وأن الله مستوي عليه، لا يعني أن الله بحاجة إلى هذا العرش ولا بحاجة إلى هؤلاء الملائكة. يقول ابن العز: وإنما قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكلام لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحان العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، وصدق في ذلك. فالله ليس بحاجة العرش ولا بحاجة لأحد سواه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم يكون السافل حاويا للعالي، يعني كون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاوي للعالي أو أنه حامل للعالي. قال: محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فيقول هنا: فانظر السماء كيف هي فوق الأرض، وهل السماء محتاجة الأرض؟ يعني الله عز وجل بيّن أن السماء بغير عمل ترونها، رفع الله السماوات بغير عمل ترونها، فهي فوق الأرض وليس محتاجة إلى الأرض. كذلك ربنا فوق العرش وهو غني عن العرش وما دون العرش سبحانه وتعالى. فإذا كان المخلوق قد يكون فوق مخلوق ولا يحتاجه، فمن باب أولى الخالق سبحانه وتعالى. يعني قد يعني لا يظن ظان أن كل من كان فوق شيء أنه يحتاج الذي تحته، هذا لا يكون هذا. ومثاله في المخلوقات: السماوات فوق الأرض وليست السماوات محتاجة الأرض، الهواء فوق الأرض وليس محتاج لما هو فوقه من السماوات، وليس لما هو محتاج لما هو تحت من الأرض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا لم يجب في المخلوقات أن يكون الشيء حاملا لما فوقه، بل قد يكون وقد لا يكون، لما يلزم أن يكون العرش لم يلزم أن يكون العرش حامل الرب تعالى إلا بحجة بين ذلك. وإذا لم يكن العرش حاملا لم يكن حملة العرش حاملة لما فوقه بطريق الأولى. يقول لك شيخ الإسلام تبس الجهمية، يقول: ولا فإذا لم يجب في المخلوقات لم يجب مخلوقات أن يكون الأسفل حامل الأعلى، لا يجب هذا ولا يلزم كما في السماوات والأرض، فكذلك أيضا لا يجب في حق الله أن يكون العرش حامل الله، ولا وإذا كان العرش الله مستغن عنه كان باب أولى أن يستغن عن حملة العرش، فبل نقول أن الله مستغن عن العرش ومستغن عما دون العرش من المخلوقات، والله غني عن العالمين، الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام في بيان بطلان هذا المعنى: ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسماوات فوق الأرض وليس مفتقرا إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه فكيف يجب أن يكون محتاج إلى خلقه أو عرشه، أو كيف يستلزم علوه على خلق هذا الافتقار وهو ليس مستلزم المخلوقات. يقول إذا كان هذا غير لازم المخلوقات من باب أولى في الخالق، كما ذكر السحاب وذكر الهواء وذكر السماوات وكل فوق شيء وليس مفتقرا لما تحته، فإذا كانت المخلوقات لا يلزم من كونها فوق الشيء تكون مفتقرة لما تحتها، فكيف بالخالق الذي هو غني عما سواه سبحانه وتعالى. والله الإشكال يقع عند تشبيهنا عند الممثلة، نعم، عند الممثلة والمجسمة هؤلاء. طيب، قوله محيط بكل شيء وفوقه، أي أن الله عز وجل محيط بكل شيء سبحانه وتعالى وفوق جميع المخلوقات، الله فوق كل المخلوقات وليس فوقه شيء، هو فوق المخلوقات كلها وأعلى المخلوقات العرش وهو دون الله سبحانه وتعالى، وكل شيء دون العرش، كل شيء دون العرش، فالله محيط بمخلوقاته كلها وهو فوقها سبحانه وتعالى كلها، وبل عندما نقول ينزل ربنا للسماء الدنيا ينزل وهو فوق كل المخلوقات أيضا، ينزل وهو مستوى على عرشه والمخلوقات كلها تكون دونه، فهو على كل شيء وعلى كل شيء قدير. أقصد يا شيخ عند المعطلة الذين مثلا ينفون الاستواء على العرش، يعني إشكالهم لما يشبهون استواء الله باستواء المخلوقين يقولون يعني إذا استوى على العرش فهو محتاج إلى العرش، يعني إذا كان حتى بعضهم يصرحون يقولون على مذهبكم لو ذهب العرش يعني سقط الرب، ومثل هذا الكلام خبيث يعني يقولون بعضهم، هذا هو يقول كذا. لكن نقول الله عز وجل الله غني عما سواه، فقير إليه كل ما عداه سبحانه وتعالى، وقد بين أهل العلم يعني أمثلة واضحة، السماوات والهواء والسحاب كلها فوق بعض المخلوقات ولا تحتاج إلى ما أهوى أسفل منها. الصحيح أن كل معطل يعني في نفس الأمر مشبه، كل معطل مجسم، مشبه كل معطل مجسم وكل معطل ممثل، لأنه ما عطل حتى مثل، نعم ما عطل ثم رد أن يفر من عندما مثل عطل، كل معطل ممثل لأنه لم يلجأ للتعطيل إلا عندما وقع في قلبه التمثيل، نعم، وذلك كل معطل مجسم وكل مجسم معطل، لأن المجسم عطل الله عز وجل من صفاته العليا حيث جعل صفات الله كصفات خلقه. قال أيضا وأما وهو فوق خلق وهو فوقهم، هذا محل إجماع، وقد دل على علو الله العقل النقل والعقل والفطرة، الأدلة في هذا كثيرة على علو الله سبحانه وتعالى. ويذكر في هذا الباب حديث الأوعال، حديث مشهور وهو حديث فيه ضعف، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكر العرش وذكر أنه يحمله أربعة من الملائكة، ذكرهم الأوعال أن على أكتافهم عرش الرحمن وأقدامهم في تخوم الأرض يسبحون الله عز وجل ويحمدونه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي أن الخلق لا يستطيعون أن يحيطون أن يحيطوا بربهم سبحانه وتعالى. وقد أعجز عن إحاطة خلقه، هنا عن الإحاطة خلقه أطلق الإحاطة هنا، ويتعلق بالإحاطة هنا كل ما يليق بالله عز وجل، فلا يحيطون بعلمه ولا يحيطون بأسمائه ولا يحيطون بصفاته ولا يحيطون بقوته ولا يحيطون بشيء من صفاته سبحانه وتعالى، ولو بذلوا كل شيء لما استطاعوا أن يحيطوا بعلم الله سبحانه وتعالى ولا أن يحيطوا بشيء من صفات الله عز وجل. فالله أعجزهم، أي أن الخلق عاجزين غير قادرين، بل لو كملت عقولهم وتناهت عن علومهم لم يبلغوا أن يحيطوا بعلم الله عز وجل أو بشيء من صفاته سبحانه وتعالى، لا بكلامه ولا بصفاته ولا بعلمه ولا بذاته ولا بشيء من صفاته سبحانه وتعالى. وذكر هنا بعد ذلك عندما ذكر فوق وهو فوق خلقه ذكر الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، وذكر هناك أن هناك 20 نوعا من أنواع الأدلة، منها ذكر من ذلك من الأدلة الدالة على علو الله وفوقيته أول التصريح بالفوقية كما قال تعالى يخافون ربهم فوقهم، وأيضا ذكر أيضا أنه ذكرها مجردة كقول تعالى وهو القاهر فوق عباده، أيضا مجرد التصريح بالفوقية ذكرها مجردة عن الأداة دون تعدية، فقال وهو القاهر فوق عباده. التصريح بالعروج إليه تعرج الملائكة والروح إليه، التصريح بالصعود إليه يصعد الكلم الطيب، التصريح برفع بعض المخلوقات بل رفعه الله إليه، كلها تدعى عليه شيء علو الله. التصريح بالعلو المطلق وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير، التصريح بتنزيل الكتاب فيدل على التنزيل لا ينزل إلا من علو، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده كما قال تعالى إن الذين عند ربك، فهذا يدل عليه شيء على أنهم في مكان عالي، ولو من عنده الملائكة الذي عنده في السماء، يعني هذا كله يدل على أي شيء على علو الله عز وجل. التصريح بأنه تعالى في السماء كما قال تعالى آمنتم من في السماء، كذلك التصريح بالاستواء بقوم بأداة على الرحمن العرش استوى، التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كما قال تعالى إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه إشار إليه شيء إلى العلو، التصريح بنزوله وهذا يدل النزول عليه شيء على علوه، الإشارة إليه حسا عندما في حجة الوداع أشار إلى السماء ثم نكث يدل عليه شيء على علوه أيضا، التصريح بلفظ أين الله عندما قال في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهادته صلى الله عليه وسلم قال أن ربه في السماء بالإيمان الجارية، أخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء، حتى فرعون بكفره وضلاله قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، أراد يطلع إلى أنه علم بالفطرة أن إله موسى في السماء، إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردى بين موسى وبين ربه ليلة المعراج ينزل ويرجع فدل على شيء علوه، ثم ذكر 28 دليلا على هذا المعنى، وذكر أيضا من الأدلة أدلة العقل والنقل والفطرة على علو الله عز وجل وأن الله عز وجل فوق عرشي، وهذه كما ذكرت محل إجماع بين أهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك، ولا خلاف بينهم أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وأنه مستوى عليه وأنه في جهة العلو، ونثبت علوه بذاته وعلوه بقدره وعلوه بقهره سبحانه وتعالى، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة، وقد نقل الدارمي كفر من أنكر علو الله، نقل كفر من أنكر علو الله، أن من أنكر علو الله فهو كافر، نقل ذلك الاتفاق، فعلى هذا من أنكر علو الله هو كافر بالله عز وجل غير مؤمن، ولا يصلى خلفه ولا يصلى عليه إذا مات، لأن العلو أمر فطري فطر الله عز وجل القلوب عليه أنها تقر بأن الله فوقها، والنصوص في هذا كثيرة. ثم قال وقد أعجل الحاطة خلقه، قلنا أي لا يحيطون لا بعلمه ولا بصفاته بل ولا برؤيته سبحانه وتعالى، وهو منزه عن أن يحيط به أحد من خلقه أو يحيط خلقه بشيء من صفاته أو بذاته سبحانه وتعالى. نقف على قوله إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمان وتصديق وتسليم، الله تعالى أعلم.